وإن لم يقصد صاحبه، لكن الحاقد بقى يمر كده يقول شوف الجنين عمارة كذا دور وكذا مش عارف ايه. طب يلا عمال تحقد، انت قدمت للمجتمع ده بنى العمارة في 5 سنين، اهو قعد يصرف على طبقات كادحة 5 سنين وان لم يقصد. اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المال ان يكون راكد، بل يكون متحرك ولو فيه كافر، لانه ان تحرك افاد، ان تحرك افاد، شبيع وشرى، ولما يكسر البيع والشرى تكسر السلع، ولما تكسر السلع تشتغل المصالح، ولما تشتغل المصالح القوى الايد العامله مش عارف ايه. انما هات بقى واحد يكنزه ولا يصرفش في السوق، الله ايه اللي يحصل؟ السلع ما تستهلكش، المصانع تقف، الناس تتعطل كلها. ولذلك لما يجي في الاقتصاد العالمي دلوقتي يلاقي فيه بطاله كتير، يعني الناس متعطلين، يقول لك ايه، اعمل مشروع خيالي كده وبعدين هد وقول ده ما نفعش. زي الاسلام ما بيقول احفر بئرا وطمها، احفر بئر وايه يعني اردمها تاني. ليه؟ قال لك واعطي الاجيرة اجره، اللي حفر هياخد واللي ردم هياخد. طب ما دام ياخد كده ما تديلهم؟ قال لك لا، ما عودهمش ان ياكلوا بدون كد، والا دي تبقى مصيبه في المجتمع. اذا الله يريد من المال ان يتحرك ولا ايه، ولا يكنس. فهل الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله، ولا ينفقونه في سبيل الله، يبقوا دول بشرهم بعذاب اليم. ليه؟ لانهم جمدوا الشيء اللي يدي حركه للايه، للحياه. طيب الذهب والفضه، قال لك طب ودلوقتي ما عادش الناس بتتعامل بذهب ولا بفضه، كله ورق مش كده؟ أم قال لك الورق ده ما هوش النقد لذاته، ده النقد لمضمونه. انما تعامل الناس بدل ما نشيل ذهب والواحد يشيل في جيبه قد كده ويشيل فضه قد كده، ها يشيل كم ورقه كده خفيفه، يبقى معموله للتسهيل، انما هي في الواقع ايصالات على ايه، على نقد من الذهب منسوبه الى مين. يبقى برضو الذي يكنزون مش الذهب والفضه، برضو الورق اللي عندنا ده برضو تبقى هي اللي حطوه تحت البلاطه واللي بيعملوه مش عارف ايه، كل ده بلا مشكله. ولا ينفقونها في سبيل الله، الكنز مش بس اللي هو يعني، قال لك الكنز ما لم يؤد فيه حق الله. المال الذي أديت زكاته لا يعتبر ايه كنز، لانه غرمه على صاحبه، لانه حينقص كل سنه ولا لا، يبقى من مصلحته ان هو يشغله. يبقى اذا المال المزكى لا يعتبر ايه كنزا، والمال اللي هو يعتبر كنز اللي مكنوس تحت الارض ولا اديت الزكاه، فالذي اديت زكاته ولو كان قناطير مدفونه يبقى مش ايه مش كنز، واللي على ظهر الارض ومش كنز كده ولا اديش حقه يبقى ايه يبقى كنز. يبقى الكنز هو ما لم يؤدى فيه حق الايه حق الله. هنا بقى في النص هنا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، مع ان في حاجتين اتنين هنا، لقيت زيدا وعمرا فضربتها ولا فضربتهما ايه، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونهما، من عند ذهب وفضه. ام قال لك يا اخي صحيح ذهب وفضه، انما اصل كل كلمه هي مفرد صحيح ذهب، انما مفرداتها كتير ولا لا. ذهب 1000 دينار يبقى فيه ذهب وذهب دينار وذهب دينار وذهب دينار، فكل فرد فيه ايه، فيه مجموع، يبقى ما دام المجموع والمجموع يبقى ينفقونها. وايضا هو قال والذي يكنز ولا قال والذين، يبقى ده عنده ذهب وده عنده ذهب وده عنده ذهب، فالافراد متعدده ولا لا، يبقى يقول ينفقينهما ولا ينفقونها. طب القران لما جه يتعرض في قضيه ايه، وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلا ولا اقتتلوا، طب ما طائفتان كان يقول ايه اقتتلتا، ام قال لك لا، لان الطائفه اسم لجماعه مفردات، ده كذا وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ولما يجوا يتقاتلوا كل طائفه هتمسك سيف كده وتروح ضربه في الطائفه الثانيه، ولا افراد هي اللي بتتقاتل، الافراد هي اللي بتتقاتل. انما كلمه الحرب لمين، للطائفه، الطائفه بيمثلها مين ومين ومين، يقول لها نحارب، يبقوا طائفتين صحيح قبل بعض. لكن ساعه الحرب هل الطائفه دي بتمسك سيف واحد كده وتضرب والطائفه الثانيه، ولا كل واحد بقى بيقاتل؟ يبقى ساعه الاقتتال وجد مين،